بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم: هل يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله تسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل يدل على أن أسماء الله محصورة في هذه 99؟ وما معنى الحديث؟ والجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى صفحة 15: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما، لو كانت هكذا كان سيكون محصور أو نحو ذلك. قال رحمه الله: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. انتهى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى من بين أسمائه الكثيرة والغير محصورة، من بينها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، يعني هذه 99 الاسم الذي يحصيها يدخل الجنة، وسنعلم ما معنى يحصيها. إذن هذا واضح، ليس المراد إن لله 99 اسما يعني أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لا، إنما معناها الله سبحانه وتعالى له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فعلى هذا هذه الجملة مكملة: من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن هذه 99 اسما من أحصاها فهو سبب لدخوله الجنة. مثل عندما تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، إذا قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك أن رأس مالك ما هو إلا 100 درهم؟ لا، قد يكون عندك يعني آلاف، لكنك هذه 100 هذه معدة للصدقة، فأنت تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، وهذا لا يعني أنه ليس عندك إلا 100 درهم. وأيضا ربما تقول: عندي ثوبين أعددتهما للجمعة، عندي ثوبين أعددتهما للجمعة، هل معنى هذا أنه ليس عندك إلا هذين الثوبين؟ لا، إنما معنى ذلك أن هذين الثوبين للجمعة معدة، أن هذين الثوبين للجمعة معدة، فهذا لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر كما قال العلماء. وقال الشيخ العثيمين في شرح العقيدة السفارينية صفحة 166 يذكر أيضا كلاما مثل الأول، قال: هذا الحديث لا يدل على الحصر، وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة. ونظيره لو قلت: عندي 10 سيارات أعددتها لحمل البطحاء، فليس معنى ذلك أنه ليس عندك إلا هذه 10، لكن هذه 10 خصت بأنها معدة لحمل البطحاء، وقد يكون عندك سيارات أخرى معدة لحمل الخشب، وأخرى معدة لحمل الرجال وأخرى لحمل الأمتعة وهكذا. فهذا التعبير لا يدل على الحصر. فإن قال قائل ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر؟ قلنا الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة، حتى يتعب الإنسان ويبحث عن الأسماء وينظر هل هذا الاسم ثابت أو ليس بثابت. ولو كان ويعني وإلا لسردها النبي صلى الله عليه وسلم سردا ونستريح، لكن من أجل أن الله يبتلي الإنسان الحريص من غير الحريص. يقول الشيخ العثيمين فالحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه، حتى يصل إليه، وغير الحريص هو الذي يقول إن كان الشيء سهلا أخذته، وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة لي به، انتهى. وهذا كلام عظيم جميل جدا من الشيخ رحمه الله، وهو أن حال كثيرا من الناس في هذا الزمن يعني كحال هذا غير الحريص. فكثير من الناس إذا قيل له هل أنت يعني تحصي أسماء الله هذه 99 التي قد سمعت أن من أحصاها دخل الجنة، والله أن أكثر الناس لا يحصونها ولا يعرفونها، ولا يعرفونها من القرآن ولا من السنة ولا ما معانيها، كثير جدا بل أكثر الناس. وبعضهم يظن أنه إذا تلك اللوحة التي هي مسرودة فيها الأسماء أنه فقط مجرد أن يحفظها ويظن أنه هذا يكفي. لا، ما يكفي هذا. وسيأتينا في إن شاء الله الدروس القادمة ما معنى من أحصاها، لكن انظروا كيف حكمة الله أنها ما تذكر هذه الأسماء مجموعة مسرودة في يعني في مكان واحد، حتى يتعب الإنسان ويكون الإنسان الذي هو حريص يبحث عنها. قال رحمه الله مثل لو كان يعني بعض الفوائد العلمية، هذه الفائدة ربما يجد هذه الفوائد مكتوبة جاهزة، لكن لو جاءت هذه الفائدة ببحث يبحث عنها في كتب العلم وينظر من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب حتى يحصل هذه الفائدة، هذا يدل على حرصه ويدل على استفادته، وسيستفيد منها أكثر من ذلك الذي يجد هذه الفائدة جاهزة. فإذن ليس هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء، لا يدل على حصر الأسماء في 99 اسما. قد يقول قائل نحن قد رأينا بعض الأحاديث أنها مسرودة الأسماء، يعني في بعض الروايات إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهي الله الرحمن الرحيم البارئ المصور الجبار المتكبر، هكذا، ويسرد 99 اسما. هذا السرد الحديث صحيح بدون سرد الأسماء الحسنى. أما سرد الأسماء في نفس الرواية قال أهل العلم فهذا من رواية الوليد ابن مسلم مدرجة في الحديث، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وقد أعل الحديث بالزيادة الترمذي بعد إخراجه، والبيهقي وابن كثير كما في التفسير، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر، كلهم ذكروا أن هذا السرد معل وضعيف ولا يثبت. إذن يكون السرد من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس، أعلها الترمذي وابن كثير والبيهقي وشيخ الإسلام وابن حجر وابن القيم وقبله وابن تيمية، وهي مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 379 قال اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين يعني التي هي مدرجة فيها الأسماء ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. فإذن الحديث صحيح بدون سرد الأسماء، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. جاء السرد، زيادة السرد، سرد الأسماء من عند الترمذي وغيره، ولكنها ضعيفة ومدرجة في الحديث كما تقدم. إذن هذه الفائدة الثانية في هذا الحديث. ويتبقى لنا ما معنى من أحصاها دخل الجنة، هذه إن شاء الله ستأتينا في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.